مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك، من ترابها ولترابها، من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملكه، إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوره طال ظهوره، جاي ليلة عالدنيا حالك. قدمت التضحيات، أنا مقاتل مجاهد مناضل زاهر من الخيمة من البادية، أفنيت عمرا دفاعا عن أرض العلة ورسنا، شكر الله سعيك. إلا وجهه لا لآسف هذا الحياة لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة. أنا لو عندي منصب، لو عندي لوني رئيس، لو كنت وضعت الاستقالة على طول. حفظ الله كان في الدنيا ملكه، إلا قالوا يوم وهلكوا، مهما نوره طال ظهوره، جاي لنا عالدنيا حالك. جاي ليل عالدنيا ظلمة، يا مناس في الدنيا ظلمة، في المظالم كل ظالم، جاي له ليل اسود وحالك. يا مكان فيها ويام، من هنا اليوم القيامة، الممالك والمهالك مالية دنيا ومال. أسعى يوما لسلطة أو شعبية زائفة، إلا وجهه كلها لك.